على صلاة الصبح لا يتكاسلوا، لأن ثيابهم التي يلبسونها حلال وطعامهم الذي نطعمهم إياه حلال، فرب العباد يجعلهم طائعين لله ثم طائعين لنا. أما لما نأكد ونطعم الأولاد من شبهة ومن حرام سوف يتمردوا علينا، ومن قبل يتمردوا على تعاليم الدين. وإحنا عايزين الأوطان تعمر بهم في المستقبل إن شاء الله، هم أملنا الأولاد والبنات. والله أولادنا وبناتنا بفضل الله إن شاء الله، أنا أثق بعد خبرة طويلة في الدعوة، لكن أقول إن أبناءنا وبناتنا خير منا. ليه؟ لأنهم همة ونشاط داخل وعاء الفكر والفهم. إحنا كنا بناخد الأوامر والنواهي دون أن نفكر، لكن ده ما شاء الله عليهم بيتناقشوا، يردوا يدوا في الكلام، يسألوا كثرة الأسئلة، بعدين يقتنعوا، بعدين يعملوا. هم أمل الأوطان، ولا نشعر أبدا أنهم عبء علينا. لا بالعكس، بالعكس مش عبء علينا ولا شيء. دول اليوم مستهلكين، بكرة إن شاء الله منتجين. اليوم سبحان الله البنت تحتاج إلى رعاية منك ومن زوجتك، ولكن في المستقبل تجيب لك أسرة على بعضها، عائلة تنضم إلى عائلتك، والناس تبقى عزوة مع بعضها بالخير، والناس تتعامل مع بعض بما يرضي الله. وكما تحب أنت أن يعامل الناس ابنتك عندما تزوجها، عامل أنت بنت الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الأخطاء واردة، والعثرات واردة، والخلافات والاختلافات واردة، ولكن الإنسان لا يظلم. المهم إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فأنا الحقيقة أنبه إلى أن لا داعي لأن يتعدى بعضنا على بعض، ولا يفخر بعضنا على بعض، ولا يتكبر بعضنا على بعض، فإنما كلنا سواسية كأسنان المشط. ارجع سيدنا نوح. سيدنا نوح له مآثر كبيرة، هو أول الدعاة إلى الله بعد أبيه آدم، لأنه الحفيد العاشر لآدم، بينه وبين أبونا آدم تسعة أحفاد، تسعة أبناء، يعني تسعة أجداد، تسعة أباء. يعني سيدنا نوح لما نوصف اسمه هنجد أبونا آدم أول مخلوق على وجه الأرض هو الجد العاشر، بينه وبين ولده حفيده نوح تسعة أباء أو تسعة أبناء لآدم. طيب، ذرية من حملنا مع نوح، ذرية من حملنا مع نوح، يعني رب العباد سبحانه وتعالى وضح أن المختارين في هذا، المختارون في هذا الكون هم من أتباع وذرية اللي حملهم سيدنا نوح معاه في السفينة. كانوا كم واحد؟ أكثر المتفائلين من المفسرين قالوا كلهم كانوا 80 رجل وامرأة. يا الله، 80 رجل وامرأة نتيجة دعوة 950 سنة. أنت قلق ويأست لما ابن عمك مش راضي يروح معك المسجد، ولا ولدك، يصبر شوية، عايز تكون ايه؟ صبور. والقضية كلها صبر، اوعى تظن القضية كلها ذكاء. لا، الذكاء من الله يعطيك، لكن انت الصبر بالتصبر. ولذلك عنترة قالوا له انك اقوى انسان واشجع انسان في العرب. لا، انما القضية قضية صبر. قالوا قلقتوني باقواكم، مين فيكم شجاع؟ جاب واحد قوي البنية كده عنترة، قال له ايه؟ انا اضع سبابتي في فمك، بين ايه؟ اسنانك، وانت تضع سبابتك في فمي، وكل يضغط على سبابة الاخر. طيب، فضل يضغط عنترة والاخر يضغط، الى ان الرجل اللي امام عنترة لم يتحمل، قال اه من شدة. قال عنترة لو صبرت لحظة لقلتها انا، لو انت سكت سنة صغيرة ثانية معينة كنا. يبقى قضية مش قضية شجاعة، قضية صبر. نحن نريد صبرا، نريد ان يصبر الانسان على الابتلاء، ولذلك لا يعرف الانسان الا بصبره. وعشان موضوع الصبر الملتصق بسيدنا نوح لنا وقفة إضاحية اكثر، ولكن ان شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن قصه اول الدعاء الى الله بعد ابيه ادم سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، واول اولي العزم من الرسل الخمسه نوح وابراهيم